فاستوت أرضي ربيعا من نشيدي فاستوت أرضي ربيعا من نشيدي فاستوت أرضي ربيعا من نشيدي يا بلادا طاب لي فيها يقيني بعد أمن كان لي نبض الوريد يا بلادا طاب لي فيها يقيني بعد أمن كان لي نبض الوريد ليس منا من أراق الدمع ظلما ليس منا من أراق الدمع ظلما ليس منا من محى بسم الوليد ليس منا من محى بسم الوليد ليس منا من محى بسم الوليد ليس منا من محى بسم الوليد جنات عدن